إذا أخي المربي، أختي المربية، كيف نبدأ عملية العلاج؟ لو أنني الآن أمام مشكل التلفظ غير المقبول لدي، كيف أعالجه؟ أول خطوة علاجية، لا تهتم بشكل مثير بهذه الألفاظ. حاول قدر المستطاع عدم تضخيم الأمر، لا تعطيه اهتمام أكثر من اللازم، تظاهر بعدم المبالاة حتى لا تعطي للكلمة سلطة وأهمية وسلاحا يشهره الطفل متى أراد، سواء بنية اللعب والمرح أو بنية الرد على سلوك أبوي لا يعجبه. وبهذا ننسحب من الساحة وننسحب من الدخول في معارك وهمية مع الأبناء، كذلك ننسحب من الدخول في لعبة الألفاظ. لذلك أخي المربي، أختي المربية، لا تدخن هذا اللفظ، قد يكون لفظا عابرا تعلمه فيريد أن ينسخ هذا اللفظ لينظر هل سنتفاعل معه أم لا. لو أنا دخنت الموقف وفعلا ظهرت علي آثار انفعالات شديدة لأن بسماع هذا اللفظ، ما الذي يقع؟ الذي يقع أن ابني ينتبه إلى شيء مهم، هو أن هذا اللفظ الذي تلفظ به آثارك، آثار انفعالاتك، بمعنى أن الطفل مسك عليك السلاح يمكن أن يستعمله ضدك في أي وقت معين، في أي وقت يريد أن يلعب معك، يريد أن يثيرك، أو في أي وقت يريد أن تكون له ردة فعل انتقامية من سلوك مارسته ضده غير مقبول. حرمته من شيء، صرخت في وجهه، عاقبته، سخرت منه، استهزأت به، أي سلوك الطفل لا يقبله منك سيرد لك الصاع صاعين. السلاح الذي يملكه الطفل وتمكن منه هي هذه اللفظة، وبالتالي نحن نخزن هذه اللفظة ونعطي أهمية في عقل الطفل الباطن. هذه كلمات تعد سلاح قوي عندي، يمكنني أن أثير شخصية الوالد أو الوالدة بهذه الألفاظ. إذن أول خطوة، لا تدخن، لا تبالغ، بل لا تنتبه وتجاهل هذا اللفظ في البداية حتى لا تعطي أهمية في حياة الطفل. الخطوة الثانية، امدح الكلام الجميل الذي يصدر من ابنك. علم ابنك ما هو نوع الكلام الذي تحبه أنت وتقدره ويعجبك سماعه على لسانه، ابدأ إعجابك به كلما سمعته منه. لو سمعت ابنك يشكر أو يعتذر أو يتأسف، عبر عن هذا الإعجاب بمثل الكلمات، يعجبني كلامك ابني، هذا الكلام الهادئ جميل جدا، هذا جميل منك، كلام والله من ذهب. فأنا حينما أدخن مساحة الكلام الجميل المقبول عندي وأمارس عملية الإعجاب عن طريق التعبير عن إعجابي، فأنا أقوم بدور ماذا؟ هو دور عملية تثبيت الكلام الجميل مقابل الألفاظ النابية التي أتجاهل وقدر المستطاع حتى لا أمنح ابني سلاحا يمكن أن يشهره ضدي. إذن امدح الكلام الجميل، كافئ الكلام الجميل بالمدح والثناء، وهذه خطوة علاجية، لأننا كلما وسعنا دائرة الكلام الجميل في مفردات أبنائنا كلما ضيقنا الخناق عن الكلام الغير المقبول لدينا.